الله. وفي المخطوط فإن كان كلامه فيه من جهة محتفظه فهو على المراجع. نعم، لازلنا في هذا المبحث الذي بدأه الشيخ رحمه الله المصنف بقوله: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق. ثم تعرض إلى الرواة وإلى ما يجب أن يكون في المتكلم في الرواة جرحا أو تعديلا مما يجب أن يستجمعه. نعم، وهناك بعض العبارات التي ذكرها، ثم استعرض أن بعض عبارات الأئمة تحتاج أو تفتقر إلى تحرير، إلى تحرير. وقلنا إن هذا التحرير ليس في كل ماذا؟ في كل وجه أو عن كل وجه، إنما التحرير في العبارات التي هي ماذا؟ متجاذبة. فإن الضعف البين أو العبارة البينة في الضعف لا تحتاج إلى تحرير، وكذلك التوثيق. إنما الذي يحتاج إلى تحرير هو ماذا؟ العبارات المترددة والمحتملة. نعم، ثم ذكر فقال: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة، وهذا تقدم الكلام عليه وذكرنا أمثلة في هذا الباب. ومثل لهذا الاستقراء الذي يطلبه ويرغب فيه قال: أما قول البخاري سكتوا عنه، وهذا من باب التمثيل، هذا مثال لما رغب في أن يكون من الاستقراء التام، فظاهره أو فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح، يعني لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، سكتوا عنه أي عن حاله، ولم يتعرضوا له بقدح ولا مدح، لا بذم ولا بثناء، لا بجرح ولا تعديل. قال: وعلمنا مقصده بالاستقراء بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. إذن هي في حق البخاري جرح ماذا؟ شديد، جرح شديد. إذا أطلقها الإمام البخاري في الراوي فإنما يعني بها الجرح الشديد وهو ماذا؟ أنه متروك. وهذه العبارة التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في معنى قول البخاري سكتوا عنه قد سبقه إليها الدولابي رحمه الله، قد سبقه إليها الدولابي رحمه الله كما نص على ذلك الحافظ المصري رحمه الله في تهذيب الكمال. وإن لم يصرح الإمام وإن لم يصرح الدولابي رحمه الله بأنها عرفت من كلام البخاري بالاستقراء، إلا أنه قال في معرض ذكر ترجمة نقل فيها كلام البخاري أنه قال فيه سكتوا عنه، قال أي متروك، أي متروك، يعني أن هذا هو اصطلاح البخاري عند هذه اللفظة، يريد به ماذا؟ المتروك، كما قال من؟ الذهبي رحمه الله. فإذا هي عبارة تضعيف شديد من البخاري، بخلاف ما لو خرجت من غيره، بخلاف ما لو خرجت من غيره فإنها لا تعني الضعف الشديد، بل تعني ماذا؟ السكوت عن حاله، لم يتعرف فيه لا بجرح ولا بتعديل. ثم قال: وكذا عادته إذا قال فيه نظر، بمعنى أنه متهم. إذا قال في الراوي أنه فيه نظر يعني هو متهم، يعني متهم بالكذب، متهم بالكذب أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. إذن لفظة فيه نظر عند البخاري تضعيف شديد، تضعيف ماذا؟ شديد. ولكنها عند غيره ليست كذلك، ليست كذلك، يعني لا تدل على الضعف الشديد، إنما يحتاج الأمر فيه إلى التأمل وإلى تأمل حديثه. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي أن البخاري يقولها في من يتهمه غالبا، لفظ فيه نظر يقولها في من يتهمه غالبا، فيه نظر هو بهذا المعنى، بمعنى أن متهم هذا غالبا، ليس بثقة في بعض الأحوال، ليس بثقة في بعض الأحوال، متهم لا يصل صاحبه إلى درجة ماذا؟ ليس بثقة، يعني ليس بثقة أعلى قليلا، وإن كانت كلها ألفاظ تضعيف شديدة لكنه لم يصل إلى حد التهمة، لم يصل إلى حد التهمة. ثم قال رحمه الله: وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، لم يبلغ درجة القوي الثبت. وتقدم الكلام عن هذه اللفظة في الدرس الماضي. ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ذكر فقال إنه ثبت عنده بالاستقراء أن من قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه، إذا قال أبو حاتم في الراوي يكتب حديثه، فهو عنده ليس بحجة، ليس بحجة. نعم، هكذا أيضا استقراء من الحافظ ابن عبد البر. وهكذا لو أنها تجمع، لو أنها تجمع العبارات التي ذكرها الأئمة كالذهبي أو ابن حجر أو ابن عبد البر أو غيرهم ممن تعرض لأقوال الأئمة مما عرفوها بالاستقراء ونصوا على أنهم عرفوها بالاستقراء، نعم لو تجمع فيكون هذا خير كثير، وفيه تقريب لماذا؟ لهذه المسألة، وأيضا تحرير لألفاظ الأئمة. ثم قال: والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، ويريد أنه ماذا؟ ضعيف. إذن هذا هذه عبارة تختلف عن عبارة من؟ مع أن الرسم واحد، ليس بالقوي عند أبي حاتم وليس بالقوي عند البخاري، الرسم واحد، لكن أبا حاتم لم يبلغ درجة القوي الثبت، يعني لم يبلغ درجة الحافظ الثبت، وقد تقدم كما قلنا شرحها، لكنها عند البخاري يعني تعني أنه ضعيف، تعني أنه ماذا؟ ضعيف. فهو أنزل من تلك الدرجة، أنزل من تلك الدرجة، الدرجة التي تقدم شرحها في تحرير لفظة ليس بالقوي. ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. حكاية الجرح والتعديل، قال ومن ثم قيل تجب، الوجوب هنا لسببين، الوجوب في حكاية الجرح والتعديل لسببين. السبب الأول الاحتياج الذي تقدم ذكره إلى تحرير عبارات الأئمة، إلى تحرير عبارات الأئمة الخاصة، نعم، واصطلاحاتهم. ولهذا قيل بوجوب الحكاية، لأنها قد تكون قوية ومجرحة جرحا شديدا عند إمام وليست كذلك عند آخر، نعم. والسبب الثاني هو الذي قال فيه فمنهم من نفسه حاد، لاختلاف، نعم، لاختلاف منازل الأئمة، نعم، وأقوالهم جرحا وتعديلا، تشددا وتساهلا واعتدالا، لأنه بارك الله فيكم المتكلمون في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام، المتكلمون في الجرح والتعديل من الأئمة على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم تكلموا في سائر الرواة، قسم تكلموا في سائر الرواة كابن معين وأبي حاتم، وقسم تكلموا في أكثر الرواة، في ماذا؟ في أكثر الرواة أو في كثير من الرواة، وهؤلاء كمالك وشعبة. وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل، قسم تكلموا في الرجل بعد الرجل، وهذا كابن عيينة والشافعي وأضرابهم. وهؤلاء هذه الطبقات أو هذه الأقسام، كل قسم منها، كل قسم منها هم على أقسام. فمنهم أي المتكلمون في سائر الرواة، منهم المتشدد، ومنهم المعتدل، ومنهم المتساهل. وكذا في أهل القسم الثاني المتكلمين في كثير من الرواة أو أكثر الرواة، فيهم المتشدد، وفيهم المتساهل، وفيهم المعتدل. وكذلك المتكلمون في ماذا؟ في الرجل بعد الرجل، فيهم المتشدد، وفيهم المعتدل، وفيهم المتساهل، وهكذا. فالمتشددون إذا أردنا أن نعرف فائدة هذا التقسيم، لماذا قسم الأئمة والعلماء كالذهبي رحمه الله في المتكلم في رسالته المتكلم في الجرح والتعديل، أو ابن ناصر الدين في كتابه الرد الوافر، أو غيره ممن تكلم في أقسام الرواة أو في أقسام المتكلمين في الرواة؟ فائدة هذا التقسيم أن تعلم أن المتشدد إن وثق راويا فعض على توثيقه بالناجز أو بالنواجز، لأنه لا يكاد يوثق بيسير أبدا، يتشدد، نعم، ويغمز الراوي بالغلطة والغلطتين. ومن هؤلاء المتشددين، نعم، الإمام شعبة كما تقدم، وهو في القسم ماذا؟ أي قسم؟ القسم الثالث، هو الذي يتكلموا في الرجل بعد الرجل، نعم، في كثير، نعم، من الرواة، في كثير من الرواة. شعبة رحمه الله رأى رجلا ترك حديثه، سئل لماذا؟ قال رأيته يركض خلف برذون، يركض خلف برذون، يعني يجري خلف أعزكم الله حمار، فترك روايته. وهذا ليس بموجب عند أهل عند التحقيق، ليس بموجب ترك روايته واقتراح حديثه. نعم. فهكذا إذا وثق رجلا هؤلاء الذين وصفوا بالتشدد فعض على توثيقه بالنواجذ، لأنه يغمز الراوي ولا يوثق بيسير أبدا، يتشدد. أما إن ضعف فينظر هل وافقه غيره من الأئمة في التضعيف، فيضم قوله إلى قولهم ويعتبر بهذا القول. وإن كان قد خالفه معتبر، مخالف واحد أو عدد لم يصل إلى حد الكثرة، نعم، فينظر هل الجرح مفسر أو غير مفسر، فإن فسر قبل وإلا رد. وأما إن خالف الجمهور والأكثرين، نعم، وأئمة الفن في جميع طبقاته، فإنه لا يلتفت إلى جرحه لأنه متعنت، لأنه متعنت. حتى نعم في مثل هذا المقام يتشدد في قبول خبره، في قبول يعني جرحه، حتى يميز من حيث ماذا، كما قلنا في الراوي الذي تركه لأنه يركض خلف البرذون، ولو تركوه ما سألوه لصار هذا الرجل عند بعضهم من طلاب الشعبة أنه مقدوح، ما يدرون. لكن يعني تجاسر بعضهم فسأل فعلل بهذا السبب، وهذا ليس بسبب موجب لماذا؟ لترك حديثه، لترك حديث. فهذه فائدة هذا التقسيم، فائدة هذا التقسيم. قال: فالحاد منهم وهو المتشدد، نعم، يحيى ابن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش وغيرهم، وكذا كما قلنا شعبة، ومنه أيضا النسائي وآخرون. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، ويضم إليهم أيضا ابن عدي، وكذا الدارقطني رحمه الله في الجملة وغيرهم. والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. الدارقطني حقه أن يكون في ماذا؟ في الطبقة السابقة المعتدلة، بدليل أنه قال في بعض الأوقات، هو في الجملة ماذا؟ معتدل. في بعض الأوقات يقع في ماذا؟ في التساهل، يقع في ماذا؟ في التساهل. وهذا التساهل الذي يقع فيه أحيانا، نعم، لا يقدح في اعتداله رحمه الله. ولهذا كما قلنا عبر بقوله بعض الأوقات. والاعتدال أصحاب الطبقة الثانية هم المعتدلون، ترى لو نظرت في أقوالهم في تراجم الرواة في غالب أحوالهم أنك ترى أن أقوالهم متقاربة، نفسهم تراه سبحان الله متقارب في وصف الراوي، في وصف الراوي، بخلاف الطبقة الأولى والثالثة، بخلاف الأولى والثالثة فيها تباين، وكذا أصحاب الطبقة الأولى بينهم في ألفاظ تباين. أما أصحاب الطبقة الثانية، نعم، فغالب أقوالهم أنها ماذا؟ متقاربة. طبعا هو رحمه الله ذكر لك ماذا؟ أمثلة، لا يعني أن هذا كل أن هؤلاء كل الأئمة الذين يدور عليهم ماذا؟ تجريح الرواة وتوثيقهم، هو أمثلة وهي نماذج. نعم. ومن أراد أن ينظر ويستكثر فينظر في كتابه رحمه الله قاعدة، نعم، في المتكلمين في الجرح والتعديل، كتاب المتكلمون في الجرح والتعديل، أو كتاب ابن ناصر الدين الرد الوافر، أو كلام السبكي يعني في كتابه الطبقات وغيرهم. نعم. قال: وقد يكون نفس الإمام، ويتكلم عن ماذا؟ عن النفس الحاد والمتشدد، لا يتكلم عن ذات الإمام حتى نقول نفس الإمام، يتكلم عن النفس بدليل قوله ألطف. نعم. قال: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. يعني يريد أن يقول أن نفس الإمام يعني تلفظه بالجرح نعم أو التعديل، وبخاصة في الجرح في من كان على مذهبه أو في حال شيخه الذي تلقى عنه ألطف، يعني يلطف، قد يستحق هذا الراوي المتكلم فيه أشد من هذه العبارة. نعم، ولكن لما له من حظوة كأن يكون على مذهبه أو على طريقته أو أنه شيخه فإنه يتلطف معه في العبارة، يتلطف مع قال بخلاف فيما كان بخلاف ذلك، يعني فيما لم من لم يكن كذلك، من ليس على مذهبه أو ليس شيخا له، فقد تجده ماذا يعني يأتي بالعبارة على وجهها. والواجب في هذا المقام، الواجب في هذا المقام أن يقوم الأمر على العلم والعدل والورع التام كما تقدم، فلا يتجاوز لا في الشيخ ولا في شيخ الشيخ، لا في صاحب الطريقة التي أنت عليها أو المذهب الذي أنت عليه، ولا في من خالفك، ولا يجري من لكم شنآن قوم على إيش ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى، ويقول جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، فيجب العدل، فيجب العدل سواء في هذه المرتبة أو في غيرها، القريب والبعيد على السواء، القريب والبعيد على السواء. ولهذا ضعف من ابن معين، ولهذا ضعف ابن المديني ماذا أباه، أليس كذلك؟ وكذلك أبو داود رحمه الله ضعف ابنه، وإن كان الصحيح في حال ابنه أنه ماذا ثقة، لكن لما سئل عنه ضعفه. ولهذا لما تكلم الخطيب واستعرض هذا وغيره قال هكذا الحديث، العدل عندهم لا يحابون في هذا قريب ولا بعيد، حتى ولو كان أبا أو ابنا، وهذا الإنصاف، وهذا الإنصاف، لا تعسف ولا يعني لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال رحمه الله والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. هذا الكلام منه رحمه الله في قوله العصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط، هكذا جاء في المخطوط في نسخ الكتاب، ولكن إما أن تكون لفظة أو كلمة الصديقين وحكام القسط مقحمة من بعض النساخ، وإما أن تكون من المصنف رحمه الله، فإن كانت من المصنف أو من غيره هي كلمة خطأ، لأن الصديقين وحكام القسط ليسوا معصومين، بدليل حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، فليست العصمة للصديقين ولا لحكام القسط. قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، وهذا دليله قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، يشير إلى الحديث لا تجتمع أمتي على ماذا على ضلالة، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. هذه العبارة في قوله لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، مراده بالاثنين هنا الفريق، لا يجتمع فريقان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، والدليل على أنه يريد به الفريق أو الجمع نعم ما قاله قبله وبعده، قال فلا يجتمع علماؤه بالجمع، ثم قال وإنما يقع اختلافهم أيضا على الجمع. وهذه العبارة قوله رحمه الله لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، العلماء لهم في فهمها ثلاث مذاهب، المذهب الأول أو فسرت بتفسيرات ثلاثة، الأول أنه لم يجتمع اثنان من غير مخالف، لم يجتمع اثنان من غير مخالف، يعني أنه إن كان قد وثقه جماعة فيعني هذا أنه ضعفه آخرون، وهكذا وكذا العكس، وكذا العكس. والاعتبار أو التفسير الثاني، التفسير الثاني أنه لا يجتمع اثنان من أهل طبقة واحدة، لا يجتمع اثنان من أهل طبقة واحدة، نعم، في طبقة واحدة على توثيق أو تضعيف من هو ثقة أو توثيق ضعيف. والقول الثالث أو التفسير الثالث أنه ليس هناك ثقة في نفسه، ثقة في نفسه وفي الوقت نفسه أجمع العلماء على تضعيفه، لا يوجد ثقة في نفسه وفي حقيقته وأجمع العلماء ماذا؟ على أنه ماذا؟ ضعيف. كما أنه ليس هناك ضعيف في نفسه، قد أجمع العلماء على ثقته، قد أجمع العلماء على ثقته، فهم إما أن يتفقوا على توثيقه أو يتفقوا على تضعيفه، وإن اختلفوا ففيهم من يقول بالتوثيق، يعني قد يختلفون في الراوي ولا يظهر أنه ثقة في نفسه ولا ضعيف في نفسه، لم يظهر أمره، وإنما يقع الخلاف فيهم توثيقا وماذا؟ وتجريحا. فدل هذا على أن المراد بقوله يجتمع اثنان أنهم ماذا؟ الفريقان، الفريقان. قال وإنما يقع اختلاف في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. قوله فإن قدر خطأه في نقده، هكذا جاء في النسخ الثلاث المطبوعة، نسخة عمر هذه التي معي، ونسخة سليم، ونسخة أبي غدة، ولا أدري ما سبب تصحيفهم في قراءتها، مع أنها جاءت في المخطوط، في المخطوطتين أو في الثلاث واضحة جدا، فإن فيها فإن بدر خطأه في نقده فله أجر واحد. العبارة في المخطوط واضحة جدا ولا يحتمل رسمها أن تقرأ قدر، بل بالباء الموحدة المنقوطة من تحت، فإن بدر خطأه في نقده. ما معنى بدر؟ بمعنى ظهر أو حصل أن خطأ أو أخطأ الإمام في نقده فله أجر واحد للحديث، فإن أصاب فله ماذا؟ وإن أخطأ فله أجر واحد. كيف تعرف أن هذا الإمام أصاب وأخطأ؟ إن ظهر لك الخطأ وحصل منه حصلت منه المخالفة وحصل منه الخطأ، أليس كذلك؟ فما معنى قدر خطأه؟ لا معنى لها. وكان الواجب أن يبقي الرسم على ما هو عليه، أن يبقي الرسم على ما هو عليه. وإن كان قد أشار أحدهم أبو غدة إلى أنه جاء في المخطوط رسمها بدرا، ولماذا تغير ما في الأصل؟ المفروض أن يبقى، لأن المعنى واضح، المعنى واضح والله أعلم. طبعا تبعه على هذا من هو سليم، ويتبعه في كل حال، لأنه ما بنى الكتاب على مخطوط، وهذا أيضا لم يبنيه على ماذا؟ على مخطوط، ولهذا اجتمعوا على الخطأ، اجتمعوا على الخطأ. قال وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، يعني الكلام فيه منصب في جهة ماذا؟ الضبط. أما في باب الاعتقاد فالكلام فيه عندهم على مراتب كما قال. نعم. قال الداعي إلى بدعته ومنهم الكلام وما بين ذلك. فمتى جمع الخبر والدعوة جنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. فقيل قول كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب فهو لرأيه في الخطابية، فبالأولى أولى فبالأولى أخذ حديثه. قال شيخ ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض بالبعض أو التبريع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك تعرض التكفير والتكفير، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أن هنا تعتبر المذاهب كالرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا ذلك انضم إليه الورع والفضل والتقوى، فقد حصل محكمة الرواية. وهذا مثل الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروابط. قال شيخنا: وأكبر الرواية المبتدع فيما يريد به المذهب، فرضى أن الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإحبابا لمذهبه. اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فيقدم سماعه منه. ينبغي أن تتفقد حال جاره مع من تكلم به باعتبار الأهواء، فإلا على انحراف الجارح فوجدت تنفيقا بالروح من جهة أخرى، فلا تحفل بمنحرف وبغمضه المتهم. وإن لم تجد توفيقا مرموز فتأنى وترقى. نعم حسنا. قال رحمه الله: فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. يعني الكلام هنا فيما تقدم ينصب كما قلنا في على باب ماذا؟ الضبط. وهنا الكلام في الراوي أو القدح فيه في باب عدالته، في باب العدالة. والعدالة هنا مقدوحة في الراوي من جهة الاعتقاد، من جهة الاعتقاد، لأنه قد يقدح في عدالة الراوي لا من جهة اعتقاده كإتيانه الكذب أو الفسق أو نحو ذلك من الأمور التي تطعن في عدالة الراوي، ومنها الابتداع. يعني يخرج بقيد العدالة أو العدل المشروط في حد الصحيح والحسن، يخرج بهذا القيد من ليس عدلا كالمتهم والفاسق والكذاب والمبتدع على تفصيل سيأتي. واضح؟ طيب. قال: فإن كان كلامهم من جهة معتقده فهو على مراتب. هذه المسألة هي المسألة المبنية المشهورة: حكم الرواية عن أهل البدع، حكم الرواية عن أهل البدع. وكلام أهل العلم في المسألة طويل، كلام أهل العلم في هذه المسألة ماذا؟ طويل وله ذيول. وباختصار، البدع إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة، إما أن تكون ماذا؟ مكفرة أو غير مكفرة. فالبدع المكفرة الرواية عمن وقع فيها، الرواية عمن وقع فيها العلماء لهم فيها مذهبان: المذهب الأول الرد مطلقا، الرد مطلقا، وهذا الذي عليه ماذا؟ جماهير أهل الحديث وأئمة الحديث. والقول الثاني القبول مطلقا، القبول مطلقا، والقول الأول أصح، والقول الأول أصح، لأن هذا يتنافى مع ماذا؟ مع المشروط في حد العدل، في حد العدل، نعم، من أن من شروط أن يكون مسلما، وكونه وقع في المكفر أو جاء بالمكفر فقد انتقض هذا الأمر، لا يعني تكفيره، لكن نقول أنه وقع في بدعة ماذا؟ مكفرة. فرد روايته هو الراجح، رد الرواية هو الراجح، لأن هذا يتنافى مع العدالة كلية، يتنافى مع العدالة كلية. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: فدين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب له العدول. أما البدعة غير المكفرة فهي التي عبر عنها عندكم رحمه الله بالغليظة وبدعة دون ذلك، غليظة وغير غليظة، بالخفيفة الذي عبر عنها الخفة، نعم. وعبر عنها رحمه الله في مقدمة الميزان بالكبرى والصغرى، بالكبرى والصغرى. وهذه أيضا فيها مذاهب أهل العلم. أولا يعني في الرواية عن من وقع في كبرة أو في صغرى، رد الرواية مطلقا، رد رواية من وقع في البدعة غير المكفرة سواء كان كبيرة أو صغرى صغيرة، فإنه يرد ماذا؟ مطلقا. وعللوا لأنه فسق ببدعته، فسق ببدعته. والقول الثاني قبول الرواية ما لم تكن نحلته استحلال الكذب، ما لم تكن نحلته استحلال الكذب، كالخطابية فيما ذكره عن الشافعي رحمه الله. وسواء كان هذا داعية إلى بدعته أو غير داعية، داعية أو غير داعية، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. والقسم الذي يليه أو القول الذي يليه الثالث في المذهب في المسألة التفصيل. ما هو التفصيل؟ قبول حديث غير الداعية إن لم يكن روى ما يؤيد بدعته، إن لم يكن روى ما يؤيد بدعته، ورد حديث الداعية، ورد حديث الداعية. فيفصلون بين الداعية وغير الداعية، الداعية يرد وغير الداعية ماذا؟ يقبل إن كان يروي ما لم، نعم، يؤيد نحلته، يؤيد ماذا؟ نحلته. لكن الذي عمل به البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم أنهم يقبلون حديث المبتدع ويرهونه سواء كان داعية أو غير داعية، بشرط أن يكون هذا الراوي قد عرف بالصدق والأمانة، قد عرف بماذا؟ بالصدق والأمانة، ولا ينتحل الكذب، ولا ينتحل الكذب. ولذا نجد أن البخاري رحمه الله قد خرج العمران بن حطان، نعم، وغيرهم، وهم دعاة إلى ماذا؟ إلى بدعتهم، إلى بدعتهم. لهذا بارك الله فيكم هذا الصنيع، أقول هذا الصنيع منهم هو أليق، نعم، وهذا القول هو أليق بصنيع ماذا؟ الأئمة، والتوفيق بين التقرير والصنيع. ولكن لا بد أن نفرق بين الرواية وبين التلقي والأخذ والعلم، لا بد أن تفرق بين الأخذ تلقي العلم عن المبتدع وبين الرواية، وبين الرواية عنه رواية الحديث. ولهذا نص أهل العلم على أن الرواية التي حصلت لبعض أهل البدع ومنهم الدعاة إنما هي للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، وهو حفظ السنة وتدوينها، خاصة إذا كان الذي يرويه ليس عند غيره، ليس عند غيره، لا يوجد عند غيره. فلما كان الأمر كذلك ولما احتيج إليه دون عنه وروي عنه وروي عنه. فالمصلحة الراجحة مع الأمن كما قلنا ظهر واشتهر بين الناس صدقه وأمانته وأنه غير كذاب ولا يكذب، هذا شرط مهم. لكن لو ظهر كذبه لا يروون عنه، لا يروون، لأنهم لا يأمنون أن يش أن يكذب، لا يأمنون أن يكذب. وهذه المسألة كما قلت لك تكلم فيها العلم وأشار إليها في التفريق بين الرواية والتلقي. نعم، وممن تكلم فيها المصنف رحمه الله في مقدمة الميزان، في مقدمة الميزان، فأورد سؤالا: كيف يقبل حديث صاحب البدعة مع أن البدعة تنافي العدالة، مع أن البدعة تنافي العدالة؟ فلا تقف ولا تقل بما أنهم كانوا وخرجوا لبعض المبتدعة إذا نحن نمشي ندرس عندهم. فرق بين الدراسة وبين الرواية، فرق بين التلقي وبين ماذا؟ الرواية. ولهذا قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يمكن أن يتأتى وأن تتضارب قواعد السلف وأئمة السلف، نعم، وتتناقض، بل هي مجتمعة. خذ الدين وتلقاه وتعلمه من ماذا؟ من أهله. أما الرواية فإنما هي جائزة بماذا؟ للمصلحة الراجحة. إن كان الحديث الذي عند المبتدع وهو يرويه بعلو وعند غيره من أهل السنة بنزول، فإن أئمة السنة يطرحون حديثه ولا يأخذونه، ويأخذون عن السنة ولو بنزول إهانة له. لكن متى لجأوا إلى حديثه؟ عند ماذا؟ عزة هذه الرواية وقلتها، فاحتاجوا إليه مع ماذا؟ مع ما عرف عنه من الصدق والأمانة وعدم انتحال الكذب، وعدم انتحال الكذب. واضح؟ نعم. ولهذا لا تجد أن الذين يروون عن هؤلاء المبتدعة من الدعاة كل من هب ودرج من الرواة، لا، حتى الرواة عن هؤلاء المبتدعة من أهل العلم الموثوقين، يعني أنه يعرف ويميز ماذا؟ خبر هذا الراوي وصدق هذا، وهل يدخل السم في العسل أو لا يدخله. أما أن تلجأ وتقول أنا أقيس، والقياس هنا مع الفارق، ثم تدرس ولا تميز الجمرة من التمرة فتقع في الشراك، وحين ذلك إذا دخلت البدعة إلى القلب متى تخرج؟ ولهذا قال المفضل بن مهلهل رحمه الله فيما خرجه ابن بطة في الإبانة: إن البدعية إذا حدثك ببدعته في بدو مجلسه حذرته ونفرت منه، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ لأن دخلت البدعة إلى القلب ملبسة بالسنة، فمتى تخرج؟ وهو كذلك. فالحرص والحذر، ولا تقل أنا حر أفعل ما أشاء، هذا كلام باطل، لأنك لست حرا في الحقيقة، لأن هذا السمع وهذا النظر وغيرها من الحواس هي أمانة عندك، هي أمانة، فلا تعيرها لكل أحد، لا تعير هذه الأمانة إلى كل أحد، فلا تعير السمع إلى كل أحد. كما أنه لا يجوز لك أن تسمع المحرم، نعم، ولا ترى المحرم، لأن النص في ذلك ك كذلك لا تعر أذنك إلى ماذا؟ إلى من ينطق ويتفوه بالحرام وهي البدعة أو يقررها. فالأمر سواء بسواء، وهو من جنسه ومن بابه. نعم. قال: فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف يعني الممسك، وما بين ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن في المسائل المردينية وغيرها، يعني أن المبتدع ينقسم أو المبتدع ينقسمون، منهم الذي أنشأ البدعة وأسستها، نعم، ومنهم الذي دعا إلى هذه البدعة، هي بدعة موجودة دعا إليها وروج لها، ومنهم من انتحلها لكنه غير داع لها يعتقدها، ومنهم من وجد نفسه بين قوم هم كذلك فانتحل المحلة من غير معرفة أنها حق ولا باطل، وإن كان الجميع قد انتحل البدعة، ولكن يختلف الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع في الحكم والمرتبة، في الحكم والمرتبة. ولهذا نص عندكم هنا: بدعته غليظة، بدعته دون ذلك، الداعي، الكاف. فمتى جمع بين الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، نسأل الله العافية، لأنه جمع بين ماذا؟ بين السيئات، غلظ البدعة والدعوة إليها. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والروافض، والخفة كالتشيع والإرجاء، يعني من المفارقات حتى يظهر الفرق بين الرفض والتشيع، أن الروافض يحطون ماذا؟ على الشيخين، نعم، ويتبرؤون منهما ويكفرون كثيرا من الصحابة ومن حارب عليا، ويعتقدون ذلك إلى غير ذلك ما مسطر في كتب الاعتقاد. وأما التشيع قال: والتشيع الإرجاء، يعني منهم من هو غال في التشيع، منهم من هو ماذا؟ غال في التشيع، ومن هو خفيف، من قدم عليا على عثمان قيل أن تشيعه ماذا؟ خفيف. وأغلى منه وأعلى منه درجة، نعم، من قدم عليا على الصحابة كلهم، من قدم عليا على الصحابة كلهم، ولا يكتفون بذلك بل يتكلمون في بعض الصحابة الفضلاء كعثمان رضي الله عنه، وفي من وقع في الحرب مع علي رضي الله عنه كمعاوية وغيره وهكذا. فهذا المفرق أو هذه مفارقة يسيرة، والتفصيل هذه كتب الاعتقاد. قال: وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه، لأنه كذاب لا يؤمن، لا يؤمن ماذا؟ أن يكذب في الحديث، أن يكذب في الحديث. ولا بد أن تعلموا أن من الرواة من الأئمة من كان يروي عن بعض الرواة من الكذابين فالمبتدعة، لا ليروي حديثهم ويحفظه وينشره، إنما ليعرف كذب الراوي، كما قاله سفيان: إنما أروي الحديث ذات أوجه، أروي لأتدين به لأعرفه، لماذا؟ ليعلم أو ليميز بين كذب الراوي من صدقه، وليعرف ما وقع فيه الراوي من ماذا؟ من مخالفة للثقات أو غيره، ومنها ما يرويه على التدين لأنه يثق في الراوي. فكيف لا تأتي فتقول: كيف روى سفيان الثوري وهو إمام عن فلان؟ هو روى ليميز الحديث، فيعرف الناس الذين يأخذون عنه أن هذا حديث مردود وهو مبتدع، بل هذه الرواية هي لنصرة محلته وبدعته، وأنت ترى أنه ما تصدر لهؤلاء إلا الأئمة الجهابذة رحمهم الله. قال شيخنا ابن وهب، والكلام لمن؟ للذهبي، ومراده بابن وهب هنا ابن دقيق العيد، شيخه ابن دقيق العيد، لأنه كما قلنا هو ماذا؟ مختصر للاقتراح. العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. لماذا أوجب بعض تكفير بعضهم البعض والتبديع، وهذا حصل هذا التصوير منه رحمه الله؟ لأنها كثرت الأهواء وكثرت البدع وكثرت النحل، فكل يريد أن ينصر مذهبه وأن يجمع قدرا كبيرا إلى ماذا؟ إلى نحلته. فلهذا كفر بعضهم بعضا وزندق بعضهم بعضا وبدع بعضهم ماذا؟ بعضا. وأسعد الناس بالبعد عن هذا هم أهل السنة، هم ماذا؟ أهل السنة. فلم يحصل بينهم هذا، إنما حصل هذا الأمر بين أهل الأهواء والبدع، بين أهل الأهواء والبدع. قال: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفر أهل القبلة. قوله لا تعتبر المذاهب في الرواية، نقول لما كان من شرط الصحيح أو الحسن أن يكون الراوي ماذا؟ عدلا، أليس كذلك؟ ويجب أن يصحب ذلك الصدق مع الأمانة والديانة والورع. فإن كان الراوي قد صدق وأمن وبر، نعم، فإنه يقبل ماذا؟ حديثه. وكان ضابطا لذلك الحديث فإنه يقبل ماذا؟ حديثه، ولا ينظر في ماذا؟ في بدعته، كما تقدم من صنيع الشيخين رحمهم الله. نعم، إذا كان قد صدق وضر ولم يكذب ولم يعرف عنه الكذب كما تقدم، فإنه ينظر في ماذا؟ في حديثه، ويروى عنه للحاجة لحديثه، للحاجة لحديثه كما تقدم تفصيله. أما من ليس كذلك فلا يروى كما تقدم. ولا نكفر أهل القبلة، هذا الكلام على إطلاقه قال: إلا بإنكار متواتر من الشريعة. نقول لا يكفر من أهل القبلة هو كذلك، لكن إن صح وثبت وتيقن أنه وقع في الكفر، نعم، وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو وقع في مكفر موجب للتكفير بعد توفر الشرط وانتفاء المانع، فإنه يكفر. يعني ليس مشروطا تكفير بإنكار المتواتر من الشريعة، حتى لو جحد ولو كذب وإلى آخره، نعم، مما هو معروف ومسطر ومشهور في كتب ماذا؟ الاعتقاد. فإن كان كذلك يكفر من أتى هذه النواقض، من أتى هذه النواقض. قال: فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. انتبه، الكلام كله تحت مبحث ماذا؟ الرواية عن المبتدع، الرواية عن المبتدع. فإذا اعتبرنا ذلك، يعني ما تقدم ذكره، وانضم إليه الورع، يعني هو راو، نعم، متمثل بالورع، ضابط لروايته، فيه تقوى، فقد حصل معتمد الرواية وبرئ من الكذب. نعم، كما تقدم في قوله: أما من استحاذ الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى ترك روايته أو رد حديثه. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إذا الخطابية من الروافض. لما؟ لأنهم يستحلون الكذب. كلام الشافعي رحمه الله لا يمكن أن يقبل هكذا، أو يفهمه البعض، أو يفهمه بعض الناس على إطلاقه كل أهل الأهواء. لا بد من استجماع هذا، استجماع ما تقدم من أن يكون الحديث أو هذا الراوي ضابط، فيه من التقوى والورع والضبط وعدم استحلال الكذب. نعم، هنا يقبل الشافعي ماذا؟ حديثه. إلا من كان من الخطابية، قال: إلا الخطابية من الروافض، ف طبعا هو ضرب المثال. ومن كان على شاكلته ممن استحال الكذب ولو من غير الروافض، ولو من غير الروافض. نعم. قال قال شيخنا، لا زال كلامه الضمير راجع إلى ابن دقيق، وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعيا داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. إذن أخذ السماع هنا والذي تقدم، يعني هذه المسألة تطرقنا إليها، لماذا يأخذون، لماذا يأخذون هذا الأثر الذي عنده؟ هنا مراده بالأثر المعنى الأعم، ليس المراد بالأثر المحفوظ عن الصحابي، لأنه أهل العلم لهم إطلاقان، إطلاق يقولون الخبر ويعنون به المرفوع، ويقولون به الأثر فيعنون به الموقوف، هذا اصطلاح عند بعضهم، وبعضهم يطلقون الأثر يريدون على الوجه الأعم، يريدون به المرفوع وماذا والموقوف عن الصحابة، كالحافظ بن جرير الطبري، وشاهد لذلك كتابه ماذا؟ تهذيب الآثار، تهذيب الآثار، والحافظ الطحاوي رحمه الله شاهده كتابه شرح معاني الآثار وغيرها. فهنا مراده بالأثر هنا الأعم، يعني المرفوع والموقوف عامة، وإن كان يتقدم الأمر في المرفوع آكد، في المرفوع آكد. قال فينبغي يقدم سماعه منه، سماع الخبر للمصلحة، ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإلا حلك انحراف الجارح. يعني يقصد رحمه الله أن تتفقد حال الجارح، يعني المجرح للراوي، يعني إن جاءنا راوي قد جرح من رجل مخالف له، مخالف له في ماذا؟ في نحلته، فيتأمل، قد يكون هذا الذي جرحه سببه في الجرح ماذا؟ المخالفة في النحلة، المخالفة في ماذا؟ في النحلة. فينبغي أن تتنبه، فإنه والحال ذلك تتوقف، تتوقف في قبول جرح ذلك الجارح فيه، حتى ينضم إليه ماذا؟ ضميم آخر يؤيد الجرح فيه، نعم، من أئمة ممن خالف ذلك، يعني على خلاف نحلة من جرح، نحلة من جرح. فإن كان كان يكون الجارح مثلا من فيه تشيع يسير مثلا جرح آخر، وانضم إلى أن جرح هذا الراوي رجل من أئمة أهل السنة وعالم من علمائها، فدل على أن ماذا؟ على أن ذلك الرجل ماذا؟ مجروح، على أنه مجروح. قال فإن لاح لك أو له، يعني للناظر، يعني لاح بمعنى ظهر انحراف الجارح، ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى، فلا تحفل بالمنحرف، لا تحتفل وتقول فلان قد جرحه، وبغمزه المبهم، نعم، لما؟ لأن النحلة لها دور، النحلة ماذا؟ لها دور في وقوع ماذا؟ الهوى والعصبية. وإن لم تجد توثيق المغموز، يعني لم تجد من وثقه، إنما الذي وجدت ماذا؟ تجريح الجارح الذي على خلاف النحلة، فماذا تفعل؟ هل تطير به؟ لا. قال فتأنى وترفق، أي لا تتسرع في قبول جرحه ولا في رد الرواية، تأمل وابحث وانظر. نعم. نعم. كم بقي منه؟ بقي طيب، نكمل هذا الفصل. نعم. قال شيخنا سلمان بن رحمه الله ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافس وجب كلام بعضهم في بعض، وعلى حفاظة لا يخرج منها إلا العالم الواجب بشرع الشريعة، ولا أحصر ذلك من علم بالكفر، فإن كثيرا من أحوال المشركين والصوفية لا يأتي بتمييز حقهم باطلين في المكروه، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر إن الصادق في الحق الصوفية داخل في حديث من عادى لوليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار قابلي بما فتحه من بعضهم تارك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل فيها الحق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الفرعيات وكثير من الإلهيات وأحكام العلوم، فيحتاج الصادق أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكذب من ليس بكاذب ويقبل الرواية الكاذب، ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والعبد بالتوهم والقرار التي قد تخلف، قال صلى الله عليه وسلم افضل ما اخذ الحديث، فلا بد من العلم والتقوى بالجاه، بل شعور في اجتماع هذه الشرائع في المزكين وفي المزكين عظم خطر الجاه والتحريم. نعم، هذا الكلام اشتمل على حق وباطل من ابن وهب رحمه الله، والعجب أن الحافظ الذهبي رحمه الله لم يتعقب شيخه بشيء، فهذا من الخطأ، فقوله رحمه الله قال شيخنا ابن وهب ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر نعم ولا أحصر ذلك لكفى بعده كفى إيش العبارة نعم هنا العبارة ولا أحصر ذلك لكفى العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذا منه رحمه الله تنزيل للحديث وللقواعد في غير محلها أبدا، فهو فاسد كلام باطل، وفساده وسقوطه يغني عن إسقاطه، فهو يريد أن يفرق رحمه الله بين المتصوفة أو بين علم الظاهر وعلم الباطن، هو الذين عبر عنهم أهل الظاهر يعني أهل الشريعة نعم وهم أهل الحقيقة، وهذا كلام باطل ساقط وسقوطه يغني عن إسقاطه، وتنزيل للقاعدة واستغلال للقاعدة قاعدة الجرح والتعديل في غير محلها أبدا، وتنزيل للحديث في غير محله، فليس المتكلم في المتصوفة وإن سماهم كما قال المحق من المتصوفة هو متكلم في الأولياء أبدا ليس كذلك، ومن نظر في حقيقة المتصوفة وتأمل لعلم ماذا بطلان ما هم عليه، فهذا التقسيم أصلا مبتدع ولا يوافق عليه لا ابن دقيق ولا يوافق عليه إن وافقه الذهبي رحمه الله في تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن، هو تقسيم مبتدع لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يقرر فضلا عن أن يقرر، ولهم عجائب في هذا الباب كبيرة وكثيرة جدا، نعم يقرأ في هذا ما كتبه الغزالي رحمه الله المتقدم، ماذا كتاب ماذا لا فضائح الباطنية، فضائح الباطنية ترى العجب العجاب في ذات الكتاب، نعم فهو يتكلم وهو يعرفهم ويذكر من فضائحهم ما يشيب منه رأس الولدان، نعم أو نحو هذا العنوان أظن الباطنية أو فضائح الباطنية، فضائح الباطنية نعم. فهذا كلام ساقط، ولذلك قرر فقال الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم يحتاج فيحتاج إليه بالمتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم الأوائل فيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل. هذا كلام حق، المتكلم يجب أن يكون مميزا بين الحق والباطل، ليس الحق الذي قرر بهذه الصورة. نعم ليس الحق هي مقدمة فاسدة لكنها نتيجة صحيحة، المقدمة فاسدة النتيجة صحيحة. قوله فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر، هذه نتيجة صحيحة لكن المقدمة فاسدة، المقدمة فاسدة. نقول نعم يحتاج المتكلم في الرواة قدحا أو مدحا أن يميز بين الحق والباطل، ويكون عنده من الفرقان ما يميز به بين الحق والباطل على طريقة وسنن أهل العلم والسنة، لا على سنة وطريقة المتصوفة، لأن كلامهم لا يمكن لو استقمت عليه وأخذت به والله ما تستطيع أن تميز بين الحق والباطل أبدا. فلئن جئت بالحق قالوا لك هذا الباطل، ولئن جئت بالباطل قالوا لك هذا الحق. نعم. وعلم النجوم ليس كله كفر، منه ما هو يكفر به صاحبه ومنه ما ليس يكفر، كما هو الفرق بين علم التأثير وعلم التفسير كما هو معروف ومحله في كتب الاعتقاد. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف، قال صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل وهو كذلك، وهو كذلك، وهذا قد تقدم. لكن لا يجعل هذا التقرير تكأة نعم للتبريح وكما يقال نعم تصفية أحوال المتصوفة والهلكة منهم، لا وألف لا، ولا يمكن يكون ذلك على سنة الحديث. فالمؤاخذة هنا ليست من أن يقع في مثل هذا ابن دقيق العيد، فقد وقع في مثل هذا وأشد. العجيب أن يقع هذا الكلام وينقله الذهبي رحمه الله ولا يتعقب من شيخه رحمه الله، فإن هذا أشد، وهذا يدل على تساهله رحمه الله في هذا الباب في نقل هذا الكلام وعدم ماذا وعدم استدراكه. نقف عند هذا ويبقى الدرس الأخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.